أقولوا بسم ربك توفيق فيها مش إلا ربك. طيب نقرأ مباشرة غدا نسمعه إن شاء الله. طيب نقرأ بعض الأبيات من النظم. قال الناظم أبو إسحاق البيري إبراهيم بن مسعود البيري متوفى سنة 60 نحو 60 و400 رحمه الله تعالى. في هذه المنظومة في الآداب والأخلاق والتوبة والزهد وسل من ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سألت, يعني ينصح بأن يتوجه إلى الله جل وعلا في أن نسأله التوفيق للعمل الصالح ولطلب العلم ولما فيه الهداية, كما قال سبحانه وتعالى في قول بعض الأنبياء عليه الصلاة والسلام وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك واللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ذكرنا سابقا ما من أحدكم يدخل عمله الجنة قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى عز وجل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فالعفو إنما يكون من الله جل وعلا, ومن عافاه الله تعالى في جسده وفي دينه فقد أحرز على الخير كله. وسلم ربك التوفيق فيها أي في هذه الدنيا والعمل فيها, فالموفق من وفقه الله والمخذول من حرم التوفيق من الله جل وعلا. وأخلص في السؤال إذا سألت قال سبحانه وتعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل الله. فالإنسان يخلص الدعاء لله سبحانه وتعالى, فمن أسباب الهداية سؤال الله جل وعلا ودعاء الله سبحانه وتعالى والإخلاص في ذلك. ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون ابن متى, هذا أيضا من الدعاء المستجاب في الكروب, وكذا الإكثار منه فإنه دعاء الراجع المنيب التائب إلى الله سبحانه وتعالى. فمن تمام سؤال الله جل وعلا والإخلاص له أن تكثر من الدعاء في السجود وأنت ساجد تدعو الله تعالى بالتوفيق وأن يهديك إلى الصراط المستقيم. وقد قال صلى الله عليه وسلم في مرأة التلميذ واللفظ له والنسائي والحاكم, وقال صحيح الإسناد حديث سعد بن وقاص أنه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال دعوة للنون إذا دعاه وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعته, أي أن تلازم جناب الله جل وعلا وأن تنازم بابه. وبابه سبحانه وتعالى إنما هو طاعته بامتثال الأمر واجتناب النهي وكثرة دعائه سبحانه وتعالى. ولازم بابه قرعا عساه, أي يقرع الباب, وقرع الباب إنما بالخضوع والانقياد والتذلل والتمسك له سبحانه وتعالى, والدعاء رافعا اليدين وممرضا لجبهتك في الأرض ساجدا لربك سبحانه وتعالى مخلصا له الدعاء متفرغا لذلك, وتدعوه أن يفتح عليك وأن يهديك الصراط المستقيم. سيفتح بابه لك إن قرعت, قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان, وقال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم, وقال صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. فلا نكتفي بهذا القدر, والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.